بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة القصصية حالة طوارئ في الفضاء، مجموعة قصصية للأطفال من سن 8 إلى 15 سنة، تأليف رؤوف وصفي. القصة الأولى حالة طوارئ في الفضاء. عندما استيقظت هدى من نومها فجأة، كان الهدوء التام يسود المركبة الفضائية ابن سينا. لم تكن تسمع أي صوت يصدر عن الآخرين. الصوت الوحيد الذي وصل إلى سمعها كان الهمهمة الخافتة المتواصلة للسفينة ذاتها، وهي تشق طريقها بين النجوم. ارتعدت ثم وسبت من كبسولتها الزجاجية وصاحت: هل يوجد أحد هنا؟ وسرعان ما قامت هدى بتوصيل أجهزة التحكم في الصوت داخل السفينة الفضائية، ثم استفسرت عن طاقم القيادة، وأجابها صوت الكمبيوتر بلغة صحيحة ومفهومة إنهم في حالة نوم فضائي تجميد مؤقت. سألت كلهم: إذن لماذا أيقظتني؟ المفروض أن توقظني عند الوصول إلى كوكب يصلح للحياة، هذه هي مهمتنا. أجابها الكمبيوتر بسرعة: إنها حالة طوارئ في الفضاء. اتسعت عيني هدى من فرط الدهشة. كان معنى حالة الطوارئ في الفضاء أن هناك خطرا ما يواجههما. نظرت بسرعة إلى شاشة الكمبيوتر المجسمة الضخمة. شاهدت سفن فضاء غريبة تنطلق بالقرب من موقع سفينتهم. سألت الكمبيوتر بصوت متهدك: متى يصلون إلى هنا؟ أجابها الكمبيوتر في أقل من ثانية: حوالي ساعة واحدة بتوقيت الأرض وجاري العد التنازلي. حاولت هدى أن تتماسك وأن تبدو غير خائفة، ثم قالت بصوت أكثر هدوءا: أيها الكمبيوتر، عليك أن توقظ الآخرين. لم تسمع أي إجابة، فصاحت بعصبية: إنني مجرد رائدة فضاء في 14 من عمري. قال الكمبيوتر بتودد: العمر لا علاقة له بالأمر. طبقا لشروط حالة الطوارئ في الفضاء، كان علي أن أوقظ أحد أفراد الطاقم، وقد اخترتك أنت. تساقطت الدموع من عيني هدى وقالت من بين عبراتها: أنا لم أجري تجارب على حالة طوارئ مثل هذه. قال الكمبيوتر: كان أداؤك ممتاز في التدريب. أحنت هدى رأسها وأخذت تبكي. تذكرت أنها أدت التدريب بشكل رائع، لكن ذلك كان مجرد لعبة كمبيوترية، أما تلك فهي الحياة الواقعية، وهذه المرة تتوقف علي حياة جميع أفراد طاقم سفينة الفضاء ابن سينا. وعلاوة على ذلك، فقد كانت أميرة زميلتها أفضل منها في التدريب، كما إنها في 20 من عمرها، وهي تعرف ما الذي يجب أن تفعله. ترى لماذا لم يوقظها الكمبيوتر؟ أي سر وراء هذا؟ جاء صوت الكمبيوتر قاطعا تسلسل أفكارها: حالة طوارئ في الفضاء، حالة طوارئ في الفضاء. رفعت هدى رأسها ونظرت إلى كل أرجاء السفينة بعينيها الممتلأتين بالدموع، ثم رددت لنفسها: إن سفينة الفضاء في خطر. أخذت تنظر إلى بقية أفراد طاقم سفينة الفضاء الراقدين في كبسولتهم الزجاجية في حالة نوم فضائي. حيث تبطئ إلى حد كبير كل العمليات البيولوجية في الجسم، كما يحدث في البيات الشتوي للدببة. وتأكدت هدى أن الموقف كله أصبح مرهونا بحسن تصرفها. سألت الكمبيوتر: كم بقى من الوقت؟ أجابها الكمبيوتر: 19 دقيقة. مسحت شاشة الكمبيوتر مما عليها من معلومات، وبدأت تتدرب وتضغط على أزرار لوحة المفاتيح، وتعمل بجد لتدمير سفن الفضاء المعادية في اللعبة الكمبيوترية. كان ذلك سخيفا بالطبع، فحتى لو فازت في كل لعبة تمارسها، فكيف يمكنها أن تثق في فوزها عندما يحدث ذلك في الحياة الواقعية؟ في الوضع الخطير الذي تواجهه بالفعل الآن، لم يتمكن أحد من الفوز كل مرة في اللعبة الكمبيوترية، حتى أميرة نفسها. بالطبع كان يمكنها أن تقرر ترك الكمبيوتر كي يلعب المباراة، لكن عندئذ لم يكن بوسعها أن تفعل شيئا سوى المشاهدة، ولم يسمح أحد من أفراد الطاقم للكمبيوتر أن يفعل ذلك. فلابد من الحكمة البشرية وليس مجرد التصرف الآلي الجامد. شعرت هدى بعقلها يدور، لم تكن الأمور تسير على ما يرام. قطع أفكارها الكمبيوتر بصوته الرتيب الجاف، حالة طوارئ في الفضاء، باقي 3 دقائق على وصول السفن الفضائية المعادية وجاري العد التنازلي. جرت أصابع هدى متخللة شعرها في حركة عصبية سريعة، ثم بدأت بتردد في ممارسة العمل، وحركت بنقرة من إصبعها أزرار لوحة مفاتيح الكمبيوتر من وضعية لعب إلى تشغيل طوارئ. قال الكمبيوتر بصوت صارم: حالة طوارئ في الفضاء، يبقى 2 دقيقة وجاري العد التنازلي. ضغطت هدى على أزرار لوحة المفاتيح التي تعطي التعليمات، والتي تدربت عليها لسنة كاملة في أكاديمية الفضاء العربية. جهز أسلحة الدفاع الليزرية، كل المواقع والأجهزة تعمل بكل طاقتها. السرعة القصوى لسفينة الفضاء مرت أصابع هدى على أزرار التشغيل والتحكم، حتى وصلت إلى زر أطلق إشاعة الليزر. تمهلت وفكرت للحظات في السفن الفضائية الغريبة، ترى من فيها؟ هل هم كائنات؟ هل هم كائنات من كوكب آخر في مجرة بعيدة يريدون تدمير سفينتها، أم إنهم سيسمحون لها بالمرور إذا لم تطلق النيران عليهم؟ وماذا لو كان الغرباء مذعورين مثلها تماما، وهل يحق لها تدميرهم لهذا السبب؟ توقفت للحظات أخرى، ثم تساءلت في نفسها: لماذا نعتبر الغرباء دائما أشرارا يريدون إلحاق الأذى بنا؟ ألا يمكن أن يكونوا دعاة سلام وليسوا محرزي حرب؟ قال الكمبيوتر: بقيت 1 دقيقة وجاري العد التنازلي: 60 59 58. بحثت هدى في لوحة المفاتيح عن زر أوقف إطلاق النيران، ثم قالت لأفراد الطاقم النائبين وهي تضغط على ذلك الزر: آسفة، أتمنى ألا أخذلكما، إن الوقت يمر بسرعة مذهلة. وعرفت وقتئذ أن الأمر خرج تماما من يدها. راقبت الشاشة وهي ممتلئة بنقط متوهجة تمثل السفن الفضائية الغريبة، وتساءلت: ما الذي سيحدث الآن؟ قال الكمبيوتر وقد تصورته في خيالها وكأنه يقطب جبينه: حالة الطوارئ في الفضاء 0. مرت عليها تلك اللحظات كالدهر، وارتعدت يدها والعضلات حول عينيها، وأخذت تراقب النقطة التي تمثل سفينتها الفضائية ابن سينا وهي تتقدم ببطء إلى الأمام. وبمجرد أن تجاوزت آخر سفينة غريبة شعرت بارتياح هائل لا يمكن تصوره. لم تطلق سفينة واحدة إشاعة الليزر، لقد أصبحوا في أمان الآن، صرخت وهي تبكي هذه المرة من الفرحة. لقد نجحت، أشكرك أيها الكمبيوتر لاختياري، قال الكمبيوتر وتصورته في خياله وكأنه يبتسم في ارتياح. انتهت حالة الطوارئ في الفضاء. ابتسمت هدى ومسحت دموعها وسألته وهي تتنهد: كنت تعرف ما الذي سأفعله، أليس كذلك؟ لم يجبها الكمبيوتر، لم يكن مضطرا لذلك، فقد عرفت هدى الحقيقة، إن قلبها يمتلئ بالخير والسلام وكل المشاعر الطيبة. وعندما صعدت إلى كبسولتها الزجاجية وبدأت في تشغيل أجهزة التبريد فيه ودخلت في حالة النوم الفضائي، كانت تشعر بالسعادة، ذلك الإحساس الذي يبعثه الخير والسلام في القلب. القصة الثانية: أشياء قديمة للبيع. أشتري الأشياء القديمة. دوت هذه الكلمات الموسيقية الغريبة في الطريق الممتلئ بالحصى في ذلك الحي القديم. أخذ الرجل العجوز يغني هذه الكلمات على إيقاع صوت حوافر حماره الأبيض، وكانت نادية قابعة في الركن البعيد لمخزن الملبوسات والأقمشة الذي يمتلكه والدها. فسمعت نداء تاجر الأشياء القديمة. كانت نادية تضع نايا قديما على ركبتيها وترتجف قليلا. ترى هل تريدها أمها أن تحمل فضلات الأقمشة إلى تاجر الأشياء القديمة ليشتريها كما فعلت من قبل؟ ودت لو لم تفعل ذلك، لأنها تخاف من ذلك الرجل العجوز. اقترب ندائي أكثر، أشتري الأشياء القديمة، أشتري الأشياء القديمة. وسرعان ما كان الرجل العجوز يقف أمام مخزن والدها. وضعت نادية الناي القديم بين شفتيها ربما لتخفي اضطرابها، ونفخت فيه برقة مثلما علمتها والدتها، ولكن لم يصدر عن الآلة الموسيقية سوى أصوات حادة وصرير قصير. قطبت نادية هاجبيها وهي تحدق في الناي القديم التالف، ثم نهضت وقالت: النايات القديمة لا تخرج نغمات جميلة، هل هناك شخص يريد هذا الناي؟ أشتري الأشياء القديمة. هذا النداء الذي يطلقه تاجر الأشياء القديمة أوحى لها بفكرة، وكانت أمها خلف طاولة البيع تقيس قماشا لإحدى العاملات، فسألتها نادية: أمي، هل لديك أي فضلات لتاجر الأقمشة القديمة؟ أخرجت الأم قطع قماش من صندوق كبير وقومتها على ذراعي نادية، ثم فتحت علبة وأخرجت منها بعض الحلوى، وقالت لابنتها: تاجر الأقمشة الأشياء القديمة عم عطوان يحب الحلوى كثيرا. ووضعتها فوق القومة التي في يد نادية وابتسمت. أدخلت نادية الناي القديم تحت فضلات الأقمشة وركضت إلى الشارع. كان عم عطوان تاجر الأشياء القديمة جاسما فوق اللوح الخشبي الممتد عبر جانبي عربته الصغيرة، وجلبابه المرقع متراحل حول حذائه. ولاحظت نادية ثقبا كبيرا في أسفل إحدى فردتي حذائه. جذب عم عطوان اللجام وقال: مرحبا، وأخذ حماره الأبيض ينبش الأرض بحوافره. وأصدرت العربة الخشبية صريرا عندما قفز منها الرجل العجوز. قال وهو يشير إلى فضلات الأقمشة المختلفة الأشكال والألوان: ما أجمل تلك الفضلات. كانت عربته مختلفة بالفعل، وكانت هناك فضلات من الأقمشة الحريرية المطرزة متناثرة خارج مخزن والدة نادية، بالإضافة إلى ما كانت تحمله بين يديها. قال الرجل العجوز: شكرا لوالدتك الطيبة على الحلوى. ثم رفع نفسه إلى عربته وأمسك اللجام بيديه القويتين. صاحت نادية: انتظر، خذ هذا. ووقفت على أطراف أصابعها وناولته الناي. قطب الرجل العجوز ما بين حاجبيه ثم ابتسم، فقالت له: يمكنك أن تحتفظ به أو تبيعه، لأنه لا يخرج سوى موسيقى قبيحة. قال عم عطوان: لا توجد موسيقى قبيحة يا ابنتي، وسوف ترين. وبدأت في عينيه نظرة حالمة. راقبت نادية تاجر الأقمشة القديمة وهو يختفي بعيدا ومعه نايها، إذ لم يستطع أخذ فضلات الأقمشة لأن عربته كانت ممتلئة على آخرها. شعرت نادية بغصة في حلقها وتنهدت وهي تقول: أي إنه ناي قديم لا نفع منه. مرت أسابيع ولم يحضر عم عطوان تاجر الأشياء القديمة، وكانت نادية تنتظر ندائه كل يوم. حضر بائع السمك وبائع الخضروات، ولكن تاجر الأشياء القديمة لم يحضر. حاولت نادية نسيان أمر الناي واحتمال أن يصلحه عم عطوان. كانت تلعب بعرائسها عندما سمعت موسيقى جميلة بل رائعة ومؤثرة تنساب من مسافة قريبة. انطلقت تعدو إلى الشارع، وهناك اقتربت منها الموسيقى نغمات الناي الشجية أكثر وأكثر، ثم توقفت. أشتري الأشياء القديمة. كان صوت عم عطوان مختلفا، كان فيه شيء جديد ممتع. هرعت إليه نادية وقالت بدهشة: إنك تخرج موسيقى جميلة من ناي القديم. لمعت عيني الرجل العجوز فرحا وقال: اقتربي مني يا ابنتي. حدثت نادية نفسها إن صوته رقيق وعطوف، لماذا إذن كنت أخاف منه فيما مضى؟ أخذ عم عطوان يد نادية وصار إلى مؤخرة عربته وأشار بأصابعه إلى بعض الفضلات وسألها: ماذا ترين هنا؟ قالت: فضلات أقمشة قديمة. عاد الرجل العجوز يقول: هل هذه فضلات أقمشة قديمة؟ أم عروسة؟ قالت نادية مؤكدة: لا أرى أي عروسة. فقال: انظري جيدا يا ابنتي. أمسك تاجر الأشياء القديمة بقطعة قماش حمراء باهتة في قبضته، وأضاف إليها أخرى زرقاء تالفة مخططة باللون الأسود، ثم فرد القطعة إلى حبال رقيقة ومزق فضلات أخرى إلى شرائح وقصاصات، وأخذ يربطها جميعا من هنا وهناك. كان منحنيا على مؤخرة عربته وهو يعمل، وبعد أن انتهى ابتسم وأعطى نادية ما صنعه من فضلات الأقمشة. عروسة جميلة، قال لها: مجرد فضلات أقمشة قديمة، أليس كذلك؟ أمسكت نادية بالعروسة الجميلة بيد واحدة وهي مبهورة دون أن تطرف لها عين. فتح عم عطوان يد نادية مرة أخرى، وضع فيها الناي الذي أعطته له من قبل بعد أن أصلحه، ولف أصابعها حوله جيدا، وقال لها بحنان: هل ترين يا ابنتي من الأشياء القديمة التالفة يمكن أن نخرج أشياء جميلة؟ المهم أن نحاول وسوف ننجح. وقبل أن تتمكن نادية من الكلام، صعد تاجر الأقمشة القديمة إلى عربته الخشبية الصغيرة وحث حماره على السير مبتعدا في الطريق الطويل، وصدى صوته يتردد في أذنيها: أشتري الأشياء القديمة، أشتري الأشياء القديمة. قبلت نادية العروسة ثم رفعت الناي إلى شفتيها فأصدر موسيقى شجية، همست قائلة: صدقت يا عم عطوان، من الأشياء القديمة يمكن أن نخرج أشياء جميلة، المهم أن نحاول وسوف ننجح. القصة الثالثة: غرفة لي وحدي. قالت فاتن لأمها بصوت حزين: أمي، أرجوك أريد غرفة لي وحدي أمكس فيها بمفردي. تريست قليلا ثم أردفت: إن صديقتي سعاد لديها غرفة نوم خاصة بستائر شفافة وغطاء فراش وردي. وتوقفت فاتن وبدأ وكأنها على وشك البكاء، إنها تتمنى لو لم تذهب إلى منزل صديقتها، لأن رؤية غرفة صديقتها الخاصة جعلتها تشعر بالحسد، وهو إحساس لا تحبه. ولكن لماذا تمتلك سعاد هذه الغرفة الصغيرة لها وحدها، بينما كان على فاتن أن تتقاسم مع شقيقتيها أمل ونور هذه الغرفة الكئيبة؟ قالت الأم بهدوء: فاتن يا ابنتي الحبيبة، كنت أتمنى أن تكون لك ولكل واحدة من شقيقاتك غرفة خاصة بها، ولكننا لم نجد سوى هذه الشقة الصغيرة بالقرب من مكان عمل أبيك، ولهذا لم نستطع توفير غرف كافية. ووضعت الأم إناء مليء بثمار التفاح على منطقة المطبخ وبجانبه سكين طويل، وجلست على المقعد المقابل لابنتها فاتن وقالت: تعلمين أن الحصول على شقة مناسبة في هذه الأيام أمر صعب، والشقق ذات الغرف الكثيرة مكلفة جدا لا تتحملها قدرتنا المالية. شعرت فاتن بالإحباط، ولكنها قالت برجاء: أمي، أريد غرفة لي وحدي، إنني لا أرغب في النوم مع أمل ونور في نفس الغرفة. تمهلت الأم لبرها ثم قالت: ولكن هذا لم يكن رأيك من قبل، ألا تذكرين عندما ذهبنا إلى منزل جدتك وقضيت الليل في غرفة بمفردك وشعرت بالخوف؟ قالت فاتن بإصرار: حدث هذا منذ زمن طويل عندما كنت صغيرة، أما الآن فقد كبرت. أمي، أرجوك أريد مكانا لي وحدي أمارس فيه هواياتي بمفردي، أؤدي واجباتي المدرسية في هدوء، أسعد بحريتي. إن أمل ونور تلعبان دائما بالدمي وتمارسان الألعاب الرياضية داخل غرفتنا وتصدران أصوات عالية، إنني حقا أريد غرفة خاصة بي حتى أستطيع أن أقرأ بهدوء دون ضوضاء. وأخذت فاتن تراقب الشرائط الرقيقة والطويلة لقشر التفاح التي تمتد ملفوفة فوق منطقة المطبخ، بينما تأخذ أمها في تقشير كل تفاحة بحرص وبطريقة لولبية تمر على الثمرة بأكملها من أعلى إلى أسفل، سألتها فاتن: هل يمكنني أن أفعل هذا؟ أعطتها الأم السكين وهي تقول لها: بالطبع قومي أنت بتقشير التفاح، أما أنا فسوف أقطع الثمرة وأستخرج اللب، لأن الأيدي الكثيرة تجعل العمل خفيفا. ابتسمت فاتن عن أمها تقول دائما هذه العبارات الحكيمة. ثم سألت: أمي، ما هذا الذي نصنعه؟ ابتسمت الأم بدورها وقالت: إننا نصنع فطيرة التفاح من أجل حفلة عيد ميلاد أختك أمل. تعجبت فاتن لأن تقشير التفاح ليس أمرا سهلا كما يبدو، إذ أن القشرة ظلت تنكسر في منتصفها ولم تستطع حتى الآن أن تعمل قشرة كاملة لتفاحة كما كانت تفعل أمها. قالت فاتن في دهشة: لماذا يجب أن نقيم حفلة؟ وفكرت فاتن في الضوضاء التي سوف يحدثها صديقات أمل التي لا تتجاوز أعمارهن الثامنة. قالت الأم بحنين: إنك تفضلين الهدوء بينما شقيقاتك ترغبان في اللهو واللعب لأنهم أصغر سنا منك. أطرقت فاتن برأسها وفكرت في أنها بحكم سنها وقد بلغت 12 من عمرها تفضل الهدوء، وأن أمها ليست غاضبة منها لأنها أحيانا تريد أن تبقى بمفردها في مكان ما. وبمجرد أن نجحت فاتن أخيرا في عمل قشرة تفاح كاملة بشكل متواصل، دخلت إلى المطبخ شقيقتها أمل وهي تقول: الجو بارد في الخارج. ثم شاهدت فاتن وقد انتهت لتوها من عمل قشرة التفاح الكاملة، فذكرها هذا بشيء ما، فوجهت حديثها إلى أختها الكبيرة: فاتن، هل يمكنك مساعدتي في عمل الديكورات اللازمة لحفلة عيد ميلادي؟ ابتسمت فاتن قائلة: بالتأكيد يا أمل، إنني أحب عمل الديكورات. اقتربت منها أمل وقالت بمرح: إنني أريد تثبيت هذه الشرائط الورقية الملونة في سقف غرفة طعام، ولكني لا أستطيع الوصول إليها. أخذت فاتن لفة الشرائط الورقية الملونة من يد شقيقتها وهي تقول لها: هل لديك المزيد من أوراق الزينة هذه؟ أجابتها بسرعة: لقد اشترى لي أبي 20 لفة منها. خرجت الشقيقتين من المطبخ إلى غرفة الطعام، وباستخدام سلم معدني استطاعت فاتن تثبيت شرائط أوراق الزينة في السقف، وأصبحت متدلية إلى أسفل حتى الأرضية وكأنها ستارة جميلة تتألق بالألوان. وكررت نفس العملية في أماكن مختلفة من غرفة الطعام، فبدت وكأنها غرفة مستقلة. جاءها صوت شقيقتها نور: فاتن، هل ستساعدينني في عمل الألعاب المسلية؟ كانت فاتن تفكر بعمق في شيء ما. عادت شقيقتها تسألها: فاتن، هل تسمعينني؟ أجابت فاتن بسرعة: بالطبع يا نور، سوف أساعدك. وفكرت فاتن بأن خطتها يمكن تأجيلها حتى الغد. وفي صباح اليوم التالي كان الجميع مشغولين بإعداد حفل عيد ميلاد أمل، حتى الوالد أخذ أجازة ليشترك في الإعداد وشراء الأشياء المطلوبة. وعند الظهيرة أغلقت الشقيقات الثلاثة غرفة نومهن بالمفتاح من الداخل، وكتبت فاتن على الباب من الخارج لافتة من الورق المقوي مكتوب عليها: مشروع سري ممنوع الدخول. وبعد ساعة ونصف خرجت فاتن من الغرفة وذهبت إلى غرفة المعيشة حيث يجلس والدها. قالت لأمها: أمي، أرجو أن تأتي معي إلى غرفة نومنا. قالت الأم: فاتن، يمكنك استخدام غرفة نومنا في أي وقت تحتاجين فيه للهدوء أو لإنجاز واجباتك المدرسية. ردت فاتن مبتسمة: شكرا يا أمي، إنها فكرة رائعة، ولكن تعالي أولا لرؤية غرفة نومنا. كانت أمل ونور تقفان أمام غرفة النوم. قالت لهم فاتن: مستعدتان؟ أجابت الشقيقتين معا: أجل. وفتحت أمل ونور باب الغرفة حيث ظهرت شرائط الأوراق ذات الألوان الوردية والصفراء والزرقاء والخضراء متدلية من السقف بحيث ملئت الغرفة بالألوان المتألقة وهي تقسم الغرفة إلى ثلاثة أجزاء. وكانت الشرائط الملونة حول فراش فاتن عليها رسومات الزهور التي تحبها. أما فراش أمل فكانت تحيط به الشرائط المرسوم عليها صور القطط المفضلة لديها، وكانت الأوراق الملونة حول فراش نور تمتلئ بصور دمية الدببة التي تعشقها. كانت شرائط الأوراق الملونة المتدلية من السقف تفصل غرفة النوم إلى ثلاثة أقسام، بحيث يمكن لكل شقيقة أن تمارس هوايتها في مكان مستقل ولكن بهدوء ودون أن تزعج الآخرين. قالت فاتن بسعادة بالغة: أمي، أليس هذا شيئا رائعا؟ إلا إن كل منا لديها الآن غرفة لها وحدها. القصة الرابعة: بقع سوداء في عين لمياء. كانت لمياء في 13 من عمرها، وهي فتاة طيبة. وفي أحد الأيام واجهت لمياء مشكلة. كانت لمياء في حالة سيئة منذ بداية ذلك اليوم، فعندما ذهبت إلى غرفة الطعام لتناول الإفطار وجدت أنها قد أكلت آخر قطعة من الجبن المفضل لها في اليوم السابق، وصاحت تعاتب أمها لعدم شرائها علبة جديدة من الجبن. وحاولت أمها أن تهدئ من انفعالها وقالت لها: لمياء، كان عليك أن تخبريني بالأمس بأن علبة الجبن فارغة، إذ لم يكن بمقدوري أن أقرأ ما يدور في ذهنك من أفكار. إلا أن لمياء ظلت غاضبة ولم تصغي إلى أمها، وكان هذا سلوكا غير طيب. وفي المدرسة تضايقت للغاية من مدرسة الرياضيات عندما رصدت لها درجة ضعيفة على دفتر تمريناتها. كانت لمياء تشعر بأنها أدت مجهودا كبيرا، لكن مدرستها لم توافقها على هذا الرأي. وعندما حان وقت الغداء في المدرسة تشاجرت لمياء مع صديقتها ليلى، لأنها كانت ترغب في مبادلة شطائرها معها، لكنها ليلى رفضت. فقالت لها لمياء بعصبية: ليلى، في المرة القادمة إذا طلبت مبادلة شطائرك معي فإنني لن أوافق مهما كانت نوعية الشطائر التي معك. وفي الوقت الذي وصلت فيه لمياء إلى منزلها بعد ظهر ذلك اليوم، كانت بانتظارها مشكلة أخرى. كانت هناك بقع في عينيها، لم تكن بقع ملونة لامعة، وإلا لكان النظر في عينيها سيصبح مسليا وممتعا، لكن هذه البقع كانت سوداء صغيرة تغطي عينها وتجعل من الصعب عليها أن ترى أي شيء بوضوح. اندفعت لمياء إلى داخل المنزل وصفقت الباب ورائها بعنف، فصاحت أمها: لمياء، لا تغلق الباب ورائك هكذا. فردت لمياء قائلة: حدث هذا رغما عني يا أمي، فهناك بقع سوداء في عيني ولا أستطيع الرؤية جيدا. قالت أمها بإنزعاج: بقع سوداء في عينيك، اقتربي مني لأراها. لكن أمها لم ترى شيئا، فقد وضعت وجه لمياء تحت ضوء قوي بقدر الإمكان، لكنها لم ترى شيئا في عينيها. وأصبحت حالة لمياء أسوأ بعد أن تعرضت للضوء المتوهج. قالت وأمها في قلق: هل ترين بريقا في عينيك؟ لأن شخصا ما ضربك أو سقطت على وجهك؟ تناهدت لمياء وهي تجيب قائلة: لم يضربني أحد، كما لم أسقط على وجهي، إنني أعرف كيف أحافظ على توازني. كل ما في الأمر أن تلك البقع السوداء ظهرت في عيني دون أي سبب. قالت أمها في دهشة: لا أعتقد أن البقع السوداء تظهر في عيون الناس فقط لكي تزعجهم. همست لمياء: بل إنها تفعل ذلك. صمتت الأم للحظات ثم قالت: يجب أن نذهب إلى طبيب العيون على الفور. ورغم اعتراض لمياء إلا أنها توجهت مع أمها إلى عيادة الطبيب، الذي كلما نظر أكثر في عينيها كلما شعرت بأن البقع السوداء تزداد. إلا أن الطبيب ابتسم في نهاية الفحص الدقيق لكل أجزاء العينين بما فيها الشبكية وقال: لمياء، إن عينيك سليمتين تماما وليس فيهم أي تلف. عندما حان وقت العشاء كانت البقع ما زالت في عين لمياء، مما جعلها لا تستطيع رؤية ما تأكله بوضوح. كانت ترغب دائما أن ترى ما في طبقها حتى لكي تعرف ما إذا كانت تحب تناوله أم لا، ولكنها لم تكن ترى جيدا. على الرغم مما قاله الطبيبة لها، استنتجت إنها وضعت في طبقها طعاما لا تحبه، ومن ثم رفضت أن تتناول أي منه، وطلب منها أبوها بلطف أن تأكل، ثم قرر ذلك بلهجة أكثر جفافة، وبدأ أخوها يسخر منها لكونها فتاة سيئة الطباع، وازدادت البقع السوداء في عينيها. وفي نهاية الأمر صاحت لمياء وصرخت حتى قادوها إلى سريرها لكي تنام بعد أن رفضت طعام العشاء. طوال تلك الليلة حلمت لمياء بالبقع السوداء، فقد تضخمت حتى غطت عينيها تماما. وفي صباح اليوم التالي كانت البقع كما هي، وكان الإفطار هو نفس إفطار اليوم السابق، فبسبب قلق الأم على عيني لمياء لم تتذكر أن تشتري علبة الجبن التي تفضلها ابنتها. وفي المدرسة أدت الواجبات بشكل رديء، ومن ثم حصلت على درجات سيئة. وعندما حان وقت الغداء جلست بمفردها، لأنها تعلم أن صديقتها ليلى سوف تتضايق لو حاولت أن تتحدث إليها. عندما وصلت إلى بيتها اتخذت قرارا سليما، دخلت بخطوات رشيقة ولم تصفك الباب خلفها، ومن باب المطبخ ذهبت إلى الحديقة الخلفية المشتركة مع المنزل المجاور. جلست حزينة على العشب الأخضر لكي تفكر في الأمور المحيطة بها، وفجأة سمعت صوت جارتهم العجوز التي ربطت على رأسها وقالت: لمياء، ما الذي يضايقك؟ ورفعت لمياء رأسها وقالت وهي تتنهد: هناك بقع في عيني، إنها سوداء صغيرة وكثيرة العدد، لكن لا أحد يصدقني. ابتسمت الجارة العجوز وهي تقول: إنني أصدقك. قالت لمياء في تعجب: حقا؟ هزت السيدة رأسها قائلة: بالطبع أنا أصدقك، فإنني أعرفك جيدا وأعلم إنك لا تكذبين أبدا. ردت لمياء بسرعة: أشكرك يا سيدتي. وقصت عليها كل ما حدث. تريثت الجارة لعدة ثواني، ثم سألتها: هل تريدين أن تختفي تلك البقع السوداء؟ أجابت لمياء بلهفة: بالطبع أريد ذلك، لكن كيف؟ حاولي النظر إلى شيء آخر. لا أستطيع، هذه البقع السوداء تقف في طريقي. سألتها الجارة: أريد أن أعرف، هل هناك حقا بقع في عينيك أم إنك لا ترين أبدا؟ قالت لمياء مؤكدة: هناك بقع في عيني. هزت الجارة رأسها: إذن يمكن رؤية أشياء أخرى، أليس كذلك؟ ترددت لمياء لبرهة، ثم قالت: أعتقد هذا، فقد قال الطبيب أن نظري سليم تماما. حاولي النظر إلى كل الأشياء الأخرى التي يمكنك رؤيتها، تأمليها بهدوء ودون عصبية، وتجاوزي هذه البقع السوداء. عندئذ حاولت لمياء النظر إلى الأشياء الأخرى. في البداية نظرت إلى جارتها العجوز ولاحظت وجهها الطيب، ثم وجهت بصرها إلى السماء الصافية ذات اللون الأزرق الفاتح، ثم الأشجار الباسقة والزهور الحمراء والبيضاء والصفراء وهي تبدأ في تفتحها، وأخذت تتأملها لعدة دقائق. سألتها جارتها: هل توجد البقع في عينيك الآن؟ أجابتها لمياء بفرحة: لقد اختفت تماما. شكرتها وهي تشعر بفرحة شديدة، وأسرعت إلى محل البقال القريب من منزلها، واشترت من مصروفها علبة من جبنها المفضل، وصندوقا من الحلوى قدمته لأبيها وأمها، واعتذرت لهم عما بدر منها في هذين اليومين، ثم أدت واجبها المنزلي بترجيس ونشاط، وتمتعت للغاية بعشائها في تلك الليلة، ونامت بعمق. وفي اليوم التالي عادت إلى صحبة صديقتها ليلى، وأهدتها شطيرة جبن، وأثنت المدرسات على حلولها للواجبات، ومن ثم حصلت على درجات جيدة، وكانت تتذكر دائما ما قالته لها جارتها العجوز: حاولي ألا تفقدي أعصابك مهما كانت المشاكل التي تصادفك حتى تستطيعي حلها، أما إذا تصرفتي بعصبية فإنك لن تتوصلي إلى حلول لمشاكلك، بالإضافة لأنك سوف تتصورين أشياء هي غير موجودة بالفعل، مثل البقع السوداء التي كانت في عينيك، ولكن عندما عدت إلى هدوئك اختفت. كنا مع المجموعة القصصية حالة طوارئ في الفضاء، من مجموعة قصصية للأطفال من سن 8 إلى 15 سنة تأليف رؤوف وصفي.